ففيه ضمير مستتر تقديره هو اسم كائن، وأخاك خبر كائنا منصوب بالالف لأنه من أسماء الخمسة مضاف كيف مضاف إليه. إذا هنا ما كان لا شرط لا والو، ما كانش قال شرط، مفهوم؟ يعني حاول نجردها. شوفها لازم نكونوا واقعيين، حتى على قبس عمال يقولوها يكونوا واقعيين. علاش غلبونا بالاعرابات الموجوده اليوم في الكتب؟ ونسب اذا ظرف خاص بشرط منصوب على ظرف خاص، وبالك ما كان شرط. بن او سؤال اخر اذا اردتم، اذا اللي قرا معنا هل اصل فيها انها شرط؟ اعذر الحق سبحان الله نسينا هذه النقطه بزاف. احنا قال العلماء يقول لك اذا الاصل انها ليست للشرط، وانما اصل انها ظرف، ظرف عادي، ظرف كذي. قلت حين إذا زرتك أي حين أزورك مثل لما صح. إذا أصف فيها أنها ظرف. قال لك تضمنت معنى إن، تضمنت معنى إن، يعني أشربت معنى إن. علاش يقول لك أشربت؟ يتخيلوا شغل كلي صبوا لها الداخل كمية لبأس بها من إن أعطاوها يعني. إذا تضمنت معنى إن دائما. عجيب كيف نقول أصلا بعدين نجعل دائما نسير على الفرع، نقولوا الأصل أنها ليس للشرط وبعدين تصيب بأي من شرط. لا لا، حاول قدر الإمكان أنك ما تقولش للشرط، كالشرط مفهوم. إذا راهي أصل فيها ظرف صح. هذوك نشوفوا هل نقدر نستغني هنا عن الشرط؟ لا لا لا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك حين لم، يعني إذا لم تلفه لك منجبا، حين عدم وجودك له منجبا. إذا حاول قدر الإمكان تقول راهي ظرفية. إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف. علاش لخاطش لا يقول شرط، راح يقدر جواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق، راح يقول شرط، راح يحوس على جواب الشرط ما يصيبوش وش يقول لك، وإن جواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق. يجوز لك، يجوز لك الإعرابان. إذن لم حرف نفي جزم مقال تلفي في المضارع مجزوم به لما جمعه حذف حرف العلة وهو ينصب اثنين، ينصب مفعولين، وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء فعل به الأول لك، جاء مجزوم متعلق بمنجدا فبانا منجدا. تعرفوا أنه شو الأصل في العمل؟ الفعل ولا اسم الفاعل؟ الفعل، الفعل يعمل متقدم متأخر يعمل قوي جدا، قوي جدا. اسم الفاعل فرع، لذلك اشترط له شروط. هنا تأخر عن المعمول لك منجدا أخرناه، فلذلك جابوا اللام. وإلا أنجد يتعدى، يتعدى بنفسه، أنجد أنجدته شيء أنجدت له. لكن هذه جارت العادة تاع كلام العرب، إذا قدموا المعمول وكان العامل فرعا يأتون بحرف جر، يأتون بحرف جر صح. إذا لم تلفي لك منجدا فعل به ثاني لتلف صح. الآن الإعراب على اعتبار إذا ظرفية فقط، وش نجعل؟ إذا لم تلفي لك منجدا في محل جر بإضافة إذا إليها، اللي يقدر إذا شرطية يجعل جواب الشرط حذوف. إذا عندنا جملتان، جملة يبدي البشاشة صرف الموصول لا محل لها من الإعراب، وجملة ما كل من يبدي البشاشة ابتدائية. أين الشاهد من هذا البيت؟ كائنا أخاك، عمل عمل كان مع أنه ليس ماض وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. قال والمصدر كذلك، والمصدر كذلك، واختلف الناس في كان الناقص هل لها مصدر أم لا. هو الأفضل يقول أو لا، الأفضل لماذا؟ أم بعد هل تفيد الإضرار، تبهنا، أم بعد أل هل تفيد الإضراب، كأنه اختار، اختار أنه ليس لها مصدر، هو لا يريد أل. بخلاف لو قال واختلف الناس في كان النار هل ألها، ألها مصدر أم لا، هذا على الاستفهام، هل لها مصدر أو لا خير لك. إما تدير الهم طبعا ما تصرفش في الكتاب، يقول أو لا يقال أو. والصحيح أن لها مصدر، لاحظ هنا تناقض في كلامي، لو حملنا أم، أم تأتي للإضراب يعني خلاص لا، ماذا يقول القصة أن لها مصدر؟

ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق البر، ماشي هي البر، مفهوم؟ هذا خفي عليه رحمه الله تعالى. زيد احنا هكذا ما قلنا له ابن مالك خلاص رانا نحيال في ابن دروستويه من الطريق. قالنا ابن مالك صح مازال واحد او يخلط فيها، شكون هذا؟ ابن المعطن رحمه الله، ابن المعطن خالف في دامة، قال هذه دامة ما يتوسطش الخبر تاع ما دام ما يجيش في الوسط، يعني انت هذا يجوز تقول لا اكلمك ما دمت عاصيا، او ما دام زيد عاصيا لا اكلم، لا اكلم، او لا اكلمه ما دام زيد عاصيا، جائز صح؟ ما دام عاصيا زيد، ابن المعطن قال لا، ما دام عاصيا زيد لا ما يجوز، مفهوم؟ فهمت المسألة؟ ما دام عاصيا زيد هذه خطأ عنده، والجمهور يجوز اللي تقول لا أكلمه ما دام عاصيا زيد جائز، وهو محجوج بقول الشاعر لا طيب للعيش، علاش جابوا الشارح؟ ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت، ما قالش ما دامت لذاته منغصة، كان قال ما دامت لذاته منغصة لا شاهد فيه، لكن ما دامت منغصة لذاته قدم خبر ليس على اسمها توسط، فهذا محجوج به. لكن هذا البيت كذلك سنرى أنه لا ينسب إلى قائل معين، أيضا لا ينسب إلى قائل معين، اتفقنا؟ إذا أنت قد قرأ الكلام وبعدين إن شاء الله تبدأ القراءة تتذكر في جميعها توسط الخبر بالعاني، قال هذا كان في جميعها ليرد على ابن دروستويه وعلى ابن ماطن في مسألة. شوفوا قوله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، أي نعرف ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ما كان ما في كان في الماضي ناقص، صلاتهم اسمها مضافها مضاف إليه مجرى عند البيت جار مجرى متعلق به محذوف حال ولا المصدر، لأنه الصلاة هنا راهي تعمل الفعل، ما كان صلاتهم يعني أدوا عند البيت إلا، هذا تحصر يعني، هذا تحصر ملغات، مكاء خبر والواو عطف تصدية معطوف عليه، وصل ليش الخبر، وسط الخبر يجوز، ما كان مكاء وتصدية إلا، مش تقول ما كان، متقولش علاش؟ سهلة قريناها في باب المبتدأ والخبر لأنه محصور، أنا وش قريناها في باب المبتدأ والخبر؟ الخبر المحصور أو المبتدأ المحصور واجب دائما تأخيره، صح؟ الآن تدرك قصدهم يتوسط الخبر، يتوسط يسبق اسمها ما لم يقتضي شيء تأخيره، هذا هو الأصل، إذا اقتضى شيء تأخيره بك شيء آخر، إذا متى أمكن تقديم، متى لم يكن هناك موجب ومقتضي لتأخير الخبر جاز أن يتوسط بين الفعل والاسم، أفهم؟ إذن هذا نظر على الأصل، هذا في المسألة الأولى، هذا في المسألة الأولى. ولما كانت المسألة الثانية متعلقة بالبيت مباشرة فانطرقوا إليها، حالات الخبر مع من؟ مع كان وأخوات، مع الفعل الآن، مع الفعل، هل يعني هل شغل هذاك الخبر شفتوه نذكره، هو كان هنا الخبر، هذاك كان هنا مع الخبر، قالوا له يجوز تتوسط، قدمنا هنا حلات له حبيت قدم قاع، اذا هو مع اليمات وشنو صار، هو حبيت قدم على كان اخرت، شفت اني ما لازمش تفتح له الباب يعني ارجع طلاب. اذا هنا قائما كان زيد، كان زيد قائما قلت الاصل، بعدها رحت بديت تحوسوا ابن معطين ولا تردوا عليهم، قلت كان قائما زيد يجوز، قائما كان زيد قلت يجوز، أهؤلاء

مصروفا قبضتين تمام عنهم يوافقون بعضا في المصروف اين الشاهد تقدم المعمول قولي معمول القبض قدم على الوجه وتقدم المعمول يدل على جواز تقديم القبض يعني ضربوه مصلحه قال كيف استدلتم في كان ظل ظل اضحى على بتقدم المعمول معمول الخبر اذا كنت تدل على جواز تقديم الخبر من الاولى فهذا كذلك لكن ما قلت ما حكم معي بارك الله ما حكم يكون كلمه لا تسمع يوم المصريون قالوا نحن احنا شفنا الأمثلة اللي أعطيناها لكم أنا أقول لك اليوم من كان يقولون المعمول كان مفعولا به مفعولا به ما حصل أنفسهم كانوا يظلمون مفعول به مفعول به باش يتقدم حبلوا لما تقبل المفعول به دل على جواز تقديم الخبر باب أولى حسب مفعول به مفعول به على كان أولى هذا الظرف وجار ضروري معروف أن الظرف وجار ضروري وتصرف ما لا يصادف في غيره إذا قالوا مسؤولون جيبونا مفعول به للمعمول جيبونا مفعول به للمعمول في الخبر مش بيش ضرب جامدرو مش ضرب جامدرو إذا كان فيه جدا فيه زيدا قائم يدخل إن قائم زيدا إن قائم زيدا لا لا يقدم الخبر على اسم إنه صح نعمل خبر إذا كان فرد ينظرون إذا كان فرد ينظرون إن في الداري زيدا يجوز معمول خبر وكان فرد إن طعامك زيد آتين آتيا قم ما يتخدمش نشوف الفرد ما يتخدمش مطلقا قم آتي فرد ينظرون يخبر فيه تقدم يكون تقدم على الخبر هنا عند الفعل صرف ولا شيء صرف كان صرف وهذه طبعا شيء خلط وقاعد معمول الخبر اذا كان ضبط ضرور يتقدم معمول الخبر اذا ليس كذلك لا يتقدم ثم خلاص انتهينا من ذلك انتهينا من ذلك قد يتساءل القائل يقول اين قال ممارسه للسائله عليه كل مطلوب كما يقول بعد ومنع صدق خبر ومنع صدق خبر ليس شرط ومنع صدق خبر ليس شرط اي اخترنا منع صدق خبر ليس انتم في البيت ولا لا وشفتوا البيت البيت يعني اللي بعده من بيتين ومنع صدق خبر ليس لا لا ليس هذه جهتين قوسين لفت عنده ليس قوسين اي لم يصفق ومنع صدق خبر لم يصفق لا هذيك ليس جهتين قوسين ومنع صدق خبر ماذا منع صدق خبر ليس خبر ليس جهتين قوسين ومنع صدق خبر ليس صوفي اين الخبر تعملها صوفي ماشي ليس صوفي صوفي تفهمنا الجبري قال الله منع صدق الخبر ليس صدق يعني لم نقدر منع صدق الخبر لا لا من بينا بين قوسين مش تعرف دي راهي نحكيه ليس دخل في الجمله المحكوم عليها اي نحكيه فقط فهم؟ لا كلها في الشرط البيت ومنع يعني واذا منعنا ان يسبق خبر ليس ان يسبق ان يتقدم الخبر على ليس لما منعناه هذا الذي اخترنا صوفي هم؟ صح ثم بقاتل المسألة الثانية مع ما دام ما دام وتباري ما دام خبر ومنع سبق خبر ليس أن يسبق الخبر ليس ومنع سبق خبر ليس تفضل يعني أن يسبق خبر ليس منعه الصوفي فهم هي عارف شو عبر وأن نمنع قد منع تعوض بأن أن نمنع سبق خبر أي خبر أن يسبق ليس سبقينا المنع مفهوم. كان مسألة منع سبق أي خبر ليس بدون قالت نعم مفهوم. الآن لا دام هل يجوز لا أكلمك ما دام زيد قائما معه لا أكلمك ما دام قائما زيد لا أكلمك أكيد تكتبوها دي مرة واحدة عندنا ثلاث كلمات ما دام زيد قائما هذه باتفاق سنة ما دام قائما زيد صح شو اللي قالت يا عمر زين تبلي صواب جامد ما دام قائما ما دام زيد قائما ما دام زيد مفهوم هذه ثالثة هذه ثالثة خاطئ لا يجوز لا أكلمك قائما ما دام زيد مفهوم لا يجوز خبر ما دام لا ما دام رسمنا كلمة ما دام لا أكلمك قائما ما دام زيد عفوا لا ماذا يجب أن يكون هذا؟ لا لا يجب أن يكون هذا الضرية الضرية ما هو الضرية الضرية لكم؟ لا يعلم ما بعدها في مقبلة كانوا كنت تقول قائما تحت عرضانين خبر داما خبر داما كيف هذا؟ داما يعمل في قائما وهي قبل ما أسبوع قائما تفضل؟ تفضل؟ ما هذه حاجة يحتوى بعد يعمل ما قبلها في ما بعدها لكن لو جاء بعدها الخبر ما عليه وفي جميعها توسط الخبر أجل سهلة للسهل وش كم في منها؟ جواز أن يتوسط الخبر بإنسان هو يعمل حتى ما دامه من ليس جميع خلاص كل شرطه دام حضر وش مسألان؟ حالات الخبر معه كان وخبر بدان بي بدان قال لا يجب أن يتقدم الخبر على ما دام وأرد هذا ما دام لكن القصور في العبارة الحالة الثانية التي لا يجب أن يتقدم فيها الخبر اللي عندنا احنا رقم ثلاثة كذلك شرط الخبر من النافية تجد فيها مكتوبة لا ثانية يعني لو قلت ما زال زيد قائما صحيح؟ صحيح هذه الحالة هذه على القناعة ما زال زيد قائما حالة عبد البشرية حبي تفضل ما زال قائما زيد صحيح؟ صحيح ما زال قائما زيد صحيح هم قائما ما زال زيد خاطئ لماذا؟ لأنهم ننفي يعني حروف تعليق حروف لا يعني ما بعدها بما قبلها ماذا هو الوجه؟ وش يقول؟ ما قائما زال زيد زال أجل قد تجئ بها متلوة تكون هذه ما لما تجئ بها متلوة أي جيب الخبر بعدها لا تالية مش هي اللي تجيب بعدها فاسمع إما أن تكون تالية أنا رأي تالية أو متلوة قال وجيب بها متلوة لا تالية للخبر جيب الخبر بعدها ما تجيبش خبر قبلها كلام هناك كذلك تصف خبر كل سبقه كذاك سبق خبر من نافي فجئ بها متلوة أي جيب الخبر بعدها إذا حبيت تجيبوش قبل لا تالية ومنع سبق خبر خبر ومنع سبق خبر أي أي خبر يسبق ليس هذا استوفي المنع ومنع سبق خبر ليس استوفي اتفقنا أخذنا المسألة الثالثة هل يجوز أن يتقدم معمول الخبر على معمول الخبر على على اسم كان معمولة يلا مع بعض نقرأ لك الآن وفي جميعها توسط الخبر أجل وكل سبقه لا محضر مراد أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم الاسم يكون محصور ولا يجب تأخيره مفهوم الاسم فيه ضمير يعود على الخبر او على شيء من الخبر مش لازم يقول تأخره صح لا يلا يعود ضمير على متأخر فاللفظ ربع هذه الحالة شكل معك لازم يقول الخبر الاسم ان لم يجب الخبر ان لم يجب تقديمه على الاسم هذه الاخبار لم يجب تقديمه على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم عاد فمثال وجود تقديم على الاسم قوله كان في الدار صاحبه كان في الماضي ناقص في الدار جوزه فعل محدود خبر مقدم صاحبها اسمها مؤخرها مضاف علاش انا قدم خبر على الاسم لانه في المبتدا ضمير يعود على شيء من الخبر هنا الضمير راح يعود على متاخر لفظ رفع فلا يجوز هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متاخر لفظا ورتبه ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قوله كان آخر تلك يعني لا يجب تأخير الخبر سوايا في التعريف والتنكير التعريف وليس هناك قرينة تدل على أيين إذا كان في الماضي ناقص آخر اسمها رفيق خبرا فلا يجب تقديم رفيق على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب لو قال كان رجل رفيقا كان رجل رفيقا صحيح علاش او لجزء نكرة او لجزء نكرة كان قارينة الاسم يكون مرفوع الخبر يكون مرفوع كان قارينة يا مناش احنا نظروا بالآن يجب كان اخي رفيقي اعرابنا مقدم قدير يدخل اسمك ومثال ما توسط فيه خبر قوله كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان في الماضي ناقص حقا خبرها مقدم علينا جزر تعلق حقا ونصر اسمها مؤخر ومضاف مؤمنين مضاف إليه. وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. الشرط المذكور أي إذا لم يكن هناك موجب لتقديمها أو موجب لتأخيرها. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها. شو عند المحقق غير المحيدة بحاله؟ شو هو صاحب الإرشاد؟ وعندنا نكتب محقق من غير شيء محيط فيه عبد الحميد مركبه محمد أو في الدار إن شاء الله. ما أنت تحتاج إلى إرشاد مش يجيبه كتاب. يلا. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها. علما نقل هذا الخلاف ابن دروس كويه منع والصواب جوازه يا ليته أتى بالآية ليس البر أن تولوا. لذلك ابن هشام رحمه الله في هذه المزية يعني أفضل ابن هشام دائما إذا أراد الاستدلال يأتي بالقرآن أو بحديث ثم يلجأ إلى الشاعر يعني ما يعرفش الفرصة أن تستدل بالآية. قال الشاعر وهذا الشاعر هو السموأل وزيد ربي المثل بالوفاء كنا قال رأينا قصته في مجالس مضت غير هذا لقد رأينا قصة السموأل أعطى كلمة كلمة لي أمر القيس أنه يخبي له النساء أن أمر القيس كان راح يحارب بني أسد والقيس راح يكون بينه وبني أسد حرب ورأى أنه يترك عندهم النساء والصبية وفي حسن السموأل هذا كان يهوديا لكن ليعيش مع العرب كما يقول ابن القيم رحمه الله يكتسب في الصفة على شيء يقول ابن القيم يقول منافقون تاع المدينة اليهود تاع المدينة أفضل من منافق اليهود تاع خارج المدينة دائما على شيء فقط سؤال مهم كان شيء ذلك صدوا يدور مع اليهود سابقوا أسد بعد المحل هل يتقدم معمول الخبر على اسم كان معمول الخبر احنا شفنا الآن الحول مع جميع الأفعال من الصاحب الحول يتطلب تعالى من الأول قالوا نعم بشرط مين كل من نفيا نتخدم مع ما دام نتخدم ومع ليس صوب المتخدم هم هذا القناة عنده معمول الخبر مثل ما تقول هذا المثال كان زيد Thank you. ضاربا عمرا هذا هو العامل ولا يلي العامل ما يجيش مورا ولا يلي العامل معمول الخبر هذا ما يجيش الا اذا ضرب هذا فحط هذا فانتم بالبيت هذا طبعا هو الباب رحمه الله تعالى يتكلم بالالغاز ولا يلي العامل معمول الخبر هذا ما يجيش لا يلي العامل معمول الخبر الا اذا ضرب هذا اذا اول اذا حط الخبر الاتفاق باللي يجوز لو اتمكم ضرب او جنب روح هنا حين المنع مطلقا من بخير انا اشاهد بخير ما يجوز ورده كان عمرا كان عمرا زيد ضاربا الكف المستفيد ما يجوز كان عمرا زيد ضاربا هذا الكف ايه جائز اطلاقا جائز مطلقا عندهم جواز مطلقا هذا اذا بخليل هذا الكوكي القول الثالث اختاره بعض اهل العلم ابن السراج رحمه الله في مقدمته من اختار هذا اختاره ايضا زياده ابن السراج ابن عصفور رحمه الله ابن عصفور ابن السراج ابن عصفور اختاروا التفصيل مش معنى التفصيل حبوا يفقوا بين الامور وصفاتهم مدينة تختلف هو اللي هم عشان في الامور ايوه شاهدوا قد معناش ما تقولوا جمع بين قولين قال إذا تقدم المعمول مع الاسم جاز مع الاسم جاز يعني الاسم راه معاك جاز أما لو أخرت الاسم كله فلا هذا ما عند ابن سران المعصور يجوز هكذا كان عمرا زيد كان عمرا زيد ضاربا يجوز كان عمرا ضاربا زيد عن هذين فاختار تفصيل قال إن تقدم المعمول مع الاسم قبل أن نعمله معنى اسم جاز وإلا لا طبعا ابن عقري عن جبل عن المسألة بأدلتها ماذا بأدلتها؟ أدلة الكوفيين جاب بيت كرزق يقول جرير جرير بن عقيلة هل خطط وهو يصفه به إما بالسارقة أو الدعارة الموجودة يقول قناكب هدجون حوله يزين بما كان إياهم وعظيمة أولا قلوا أنتم يا معشر قوم جريب مثل القناكب لا يخرجون إلا بالليل قناكب هدجون يشوف هدجون حول الهدوث في الليل هذا العادة من علم الله بما كان إياهم عطية بابا جريب جريب عطية بما كان إياهم عطية أولا هذا ربها عليهم والد جريد استاذهم في هذا كل ليس يتنسوا مسارقة أو يتوحى الغرباء استدلوا أيضا بجيد من الشعب سنرى أحد البخلاء نزل عليه قوم نزل عليه قوم فأراد أن يكرمهم لماذا؟ بجلة الله يقول كله بجلة ابن الثمر وهذه جلة وصفرة يعني يسلم أن تحدث له شيء يسره أو يخلقه ويشفع له هذا آلمته ودخيل فوصف من الحادث حتى اللون تاع الجلة صهباء الصهباء صف لون الأصفر ليك معانا الصهباء لون الأصفر فعرفوا لون الأصفر رايح مثل لون النحاس قالت الجلة هذه كانت صهباء أكرمتهم بها مجموعة من الثمر فلما استيقظوا الصباح استيقظنا الصباح كوب من الزواج نوع كوب من النار هذا مخلص ولا شيء زين بل مع انهم من يقولوا مع انهم نوى ثاني نوى ثاني نوى فلاو يعني او يصفهم بشده الجشع انهم اكلوا كثيرا بمجرد ما صار الكوب مشكل اكلوا كثيرا زين اذا اخبرتك انهم كيف نوى أكادوك فأريد أن يظهر لك شدة حزني حزني على المصيبة التي حدثت كذلك شيء يقول أنت سيجد فأصبحوا لا والنوى في معرص معرص عالي معرص فأصبحوا والنوى عالي معرص المعرف هو المكان تاع التعريف والنزول ليلا النزول ليلا هو التعريف فاصبحوا والنوى عالي معرفهم وليس كل النوى وليس كل بالمصر ها وليس كل النوى تلقي المساكين ليس كل النوى تلقي المساكين يعني مع انه ما القصد على النوى يعني لا وهو في غير الكومه هذه المهم هذا ما يعطيه اين الشاهد قناكب هدادون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية أولا ها؟ إياهم قدم المعمول تعود قدمه على الاسم بما كان إياهم عطية أولا ولاحظ وليس كل النوى تلقي المساكين قدم كل النوى على تلقي المساكين على المساكين ليس كل النوى شده مساكين صعب نقرا الان ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ضبط الأذى أو حق جر، يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها بل ليس بضبط ولا جار ومجرور إذا كان ضبط مجرور أو جار. وهذا يشمل حالين، أحدهما أن يتقبل معمول الخبر وحده على الاسم. هنا قليلا من ترددها للاسم تسمي ليه هنا أن يتقبل المعمول مع الخبر، يعني خبر خبر أو يعمل في الجوال ماذا شو؟ المعمول خبر أو يعمل في المعمول يتقبلوا معه معليش مفصلش بين المعمول مع الخبر والخبر بمبتدأ وهو أجنبي فهم. أنا سمع الخبر من ليلة ذكرت لأن العبارة فيها شيء العصفور رحمه الله من صراط قال إذا قدمت أنت المعمول بتاع الخبر مع الخبر قدمهم على الإسماء ليش؟ عشان ما تكونش تصل بين العامل والمعمول بأجنبي كان تقدم المعمول بتاع الخبر والخبر هناك والإسم في الوسط تصل بينهم بأجنبي وهذا وجه قوي الله وجه قوي لك ساعة قال حال هنا حالا لولا أن تقدم المعمول الخبر وحده على الإسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم له كان طعامك زيد آكل هنا الخبر ها يمكن تجد الناس هل يرى هذا التفصيل انه هذا صح يمكن الخشكالة هي رأي تعمل هنا ايش يمكن يمكن هذا وجه ما شاء الله هذا وجه جيد يعني يمكن بلد المصريون ما نعود عن هذا قلت لي في الأخذ بها جيد نعم كان طعام تزيد آكلا أي المعمول معمول الخبر طعام صح هل تقدم وحده لمع الخبر تقدم وحده قال وهذه ممتنعة عند المصريين أجازة الكفرين عندك على أجازة الكفرين هم أجازة مطلقة ما ليش الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان طعامك أكلا زيدا تقدم على الخبر معمول مع الخبر وهي ممتنعة عند السيبويه وأجازها بعض المصريين سميناها. ويخرج من كلامه أن إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جاز في الإسهاد لأنه لم يجي كان معمول خبرها يعني. فتقول كان آكلا طعامك زيد كان آكلا طعامك زيد يعني لو قدمت بليل جيد ما شاء ولا يمنعه هذا الصلاة لماذا؟ لماذا يمنع الصلاة؟ لا احنا لم يلي المعمول احنا نتكلم عن كيف نقول لنا المطلقة يلي المعمول كان لا احنا لم يلي توصل لا شك أن ليس داخل بنا نزاع فإن كان المعمول ضبطا أو جرى مجرورا جل إجلاؤه كان عند المصريين المكلمين أو كان عند كزيد مقيم وكان في كزيد راغبا وكان في المسجد محمد معتكفا ايش عاد صح الآن لهذا المسجد من الحدث فيها مش قلنا شرنا في ذكرنا في ذلك بس ذي الكوبيوت في البيتين مثل قنافل هدادون حول بيوتهم بما كان قيام عطية عودة نعلم معها قنافل خبر مصدر او يصنع هو في المعنى هم قنابل خبر مصدر حجاجون ناكل قنابل حوله ضرب بالله بحجاجون بلوثي طبعا مضاف بلوثي مضافرين مضاف هم مضافرين ومين اللي بما ده ايش معنى هذا بسبب ما موضوع لحد موضوع تبع معايا مطلع معايا محلوك الكام بينا ما مضاريع مضاريع يمكن مضاريع يمكن موضوع هل ترى العائد لما كان إياه عطية أولا يبتدي كان إياه بالذي عوده عوده بما كان إياه معطية أولا بما كان إياه معطية عوده لأنك عوده لا يتجع له بما عوده معطية بسبب ما عوده معطية لما نرى مصدرين مصدرين ما كش العالم شو هذا السلام كش العالم بما مصدرين كان كان تخرج هذا البيت على أننا زاد قال كان زائد وزاد كان وقت زاد الآن في حشوة كان كان أصح عمر من قدام هم سنرى من أجل قال زائد أنت تقول زائد بما إياه معطية تهول كبير إشكال إيش إشكال ما شاء الله تعليق الكان هي الزائد يقول كان ترى هي الزائد على تراهي كان ماضي ناقص مش يقول كان في الماضي ناقص إياه بصورة هبل يعود عطية اسم كان وعود اسم تعود خبر سندر معي فهم كان في الماضي ناقص إياه معمول تعود ماضية اسم كان نبدأ معمول الخبر تقوم على الاسم وكان قال بما كان عوده عطية فوز عاد أنا بما كان عوده عطية مستمع خارج عاد كيف أنا خرج مسلمون كي شكوا من دبي تاجر من بارزة كان يقال كان زين كان يقال ضرورة كان يقال كان يقال ضرورة قال كان ضمير الشمس بما كان الشأن بما كان الحال حال الوقع ذلك بما كان الشأن بصمة ضرق الشأن بصمة بصمة أنا كنت ما زلت بصمة جو بكتلال الخبر كما قلنا لكم بلي رمض قلنا بلي الجملة الخبرية يكون خبر جملة بلي رمض إلا إذا كان المبتدا ضمير شأن ضمن الحال والواقع والخطر شيء هذا إنه لا يفعل الظالمين ماذا إنه لا يفعل الظالمين إن الشأن لا يفعل الظالمين صح كان الشأن بسبب أن كان الشأن كان الواقع إياهم عطية أولا إياهم ربه لعودة وعطية مبتدا الجملة الفعلية خبر والجملة هذه خبر تابع ضمير ومضمار الشاي اسمه مكانه ان وقع ما يوهمك وهم مستبانا انهم كان ان وقع شيء يوهمنا انه وقع يعني اذا كان مؤذي كلام العرب ما يوهم خلاف ما قررناه فنوي ضمير الشاي اسمه مكانه فنوي ضمير الشاي اسمه بكان مضوار الشاب اسلامي في الواقع موجه مستدام انه مثلا انت بيجي لك انه مضمور ثم جاء من كلام العرب مضامر وانه مخارج لذلك تقبل ضمير الشامي مضاع اتفقنا هذا البيت بين الناس على التقديرات الشامي ماشي قل كان زائدة ماشي قل ضمير الشامي ماشي البيت الى اخر فاصبحوا والنوى هذه معرفهم على صعب وليس كل نوع يوصل مكافينه وهو فرد المسألة سمعه يلا قرأ معي ومذ ما رشع اسم منه إنوى مهيم ما استبان أنهم كلا يعني إذا أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أن ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله كان ضميرا مستترا هو ضمير الشخص ونحو ذلك قوله فنافذ الداجون حول بيوتهم بما كان فيهم عقيق عرب وقت التخريجين آخر ومنهم من حمل هذا البيت على صاروخ وعلى أن كان جائز ها؟ شكون هو؟ مكتبه كنت معنا في العالم احنا ايه شوف الحواشي خليك معايا شوف عارض شوف كان ناقص ايه اسمه ضمن الشان قوز الجنس لعوضة عطية مكتبة عوضة جبلت عوضة خبر كان لا لا جملة عوضهم عوض إليهم جملة خبرت عطية جملة عطية فعوضهم خبرت ضمير شاهد صور شاهد وكان ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا يجوز صح كان طعامك زيد آكلا على المذاهب الثلاث كان والنوى طبعا لازم تلقي بالتاء هذا البيت يعني فيه مشاكل لا اريد خوف فيها الان ليش لا اريد الخوف فيها الان اخر الحصه ما نفتحوش علينا جبهة يلا بس نحاولوا كيف نقربوها فأصبح تفضل معي على النقص والخبر ما فيهاش دليل على انها ليست ناقص هم دخلوا في الصباح فاصبحوا اي دخلوا في الصباح كان مش ناقص اصبح في الماضي كان والواو فاعل والنوى عالم وعرف الجمله حاليا هم اكثرها فان استنف تقول الخبر فاصبح ناقص وليس في الماضي ناقص كله خبر منه خبر ليس يجب هو خبر ليس ممكن ايه ورا الاسم اكتب كل خبر هكذا ليش اكتب المساكين كلها كل النوع مسألة كل النوع بشرطة كل النوع بقول لي تو من عند البصريين البصريين يقدروا بان الشعر ايضا وليس الشعر كل النوى تلك المسافين هم قال اذا قرئ بالتاء المتماس من فوق اللي خرج البيتان على ادمار الشعر والتقدير في الاول بما كان هو اي شعر فضمير الشعر اسم كان وعطيه المبتدا وعوض خبر واياه مفعول عوض والجمله من المبتدا وخبر خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لان اسمها مضمر قبل المعمول والتقرير في البيت الثاني وليس هو أي شأن فضمير شأن اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وتلقي المساس من كال وفائل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين المجلس القادم إن شاء الله القادم إن شاء الله ندرس أمر أمر واحد اسمه خصائص ثانية